الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. وأصلي وأسلم على صاحب الشفاعة الترياق، وآله وصحبه أهل كل ود ووفاق، واجمعنا بهم في جناتك صحبة ورفاق. وبعد، أحبابي طلاب وطالبات الفرقة الثانية كلية الحقوق، أهلا وسهلا بحضراتكم والمحاضرة العاشرة في مادة الشريعة الإسلامية الأحوال الشخصية. وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة، وهي المحاضرة التاسعة، بينا بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالرجعة، ثم بينا الحكم وكل ما يتعلق به من أحكام، ثم بينا بعد ذلك الإيلاء. اليوم إن شاء الله سوف نتناول بقية الأحكام المتعلقة بالظهار والإيلاء، فنقول وبالله التوفيق. طبعا أولا الظهار، طبعا الظهار كما نقول، الظهار ده عبارة عن تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا أو أحد أعضائها. الزوج بيقول لزوجته مثلا أنت علي كظهر أمي أو ابنتي، ويستخدم أداة من أدوات التشبيه، وإلا لم يعد قوله ظهارا في هذه الحالة. يبقى الشخص الزوج عندما يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو ابنتي أو أي جزء يشبه زوجته بأي جزء محرم من المحرمات عليه على سبيل التأبيد، طبعا دل على مشروعية الظهار الكتاب والسنة والمعقول. طبعا كما قلت وأكرر، عندما يطلق لفظ الكتاب في كتب الشريعة أو الفقه أو الحديث ينصرف إلى القرآن الكريم. عندما يطلق لفظ الكتاب في كتب اللغة العربية يطلق على الكتاب للسيبويه، يقال مثلا وجاء في الكتاب أو وقال صاحب الكتاب. إذن المراد به في كتب اللغة العربية الكتاب للسيبويه. طبعا دل على مشروعية الظهار القرآن الكريم، قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طبعا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أورد في أسباب النزول الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع قول بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات. يبقى هذه الآيات هي اللي بتوضح، كانت أول ما نزل في حكم الظهار، وهي التي توضح حكم الظهار في هذه الحالة. كذلك دل على مشروعية الظهار من السنة ما روي في حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة أنها قالت ظهر مني أوس ابن الصامت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عم لك، فما برح حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات، فقال ليعتق، وفيه قالت لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: لقد أحسنت، فاذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا. ده دليل مشروعية الظهار من السنة النبوية المطهرة. الدليل الثالث اللي هو المعقول: لا شك أن الظهار فيه ما فيه من الإيذاء للمرأة بما يشق عليها تحمله، فالمرأة في هذه الحالة كالمعلقة، لا تستطيع في هذه الحالة أن تستمتع بالحياة الزوجية مستوفية حقوقها، ولا هي في نفس الوقت مطلقة تسترد حريتها فتستطيع الزواج من آخر فتحلله من رباط الزوجين. والله عز وجل قد استعظم الظهار واستنكره واعتبره منكرا من القول وزورا. وفي إطار هذا الأمر حافظ الشارع الحكيم على أوثق رباط، الشارع الحكيم من أجل هذا حافظ على أوثق رباط بين الرجل والمرأة، لم يعد الظهار طلاقا، بل أوجب بسببه، جعل سبب الظهار العقوبة والكفارة. قديما كان قبل تشريع الظهار كان الظهار يعتبر طلاق في نفس الوقت. دي أدلة مشروعية الظهار. يبقى أدلة مشروعية الظهار مرة أخرى: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والمعقول. طب حتى نكون بصدد واقع الظهار لابد من توافر ثمة شروط. طبعا الشرط الأول، وده أمر بديهي، الشرط الأول لابد من قيام الزوجية حقيقة أو حكما، لابد أن تكون هناك ثمة زوجية حقيقة، زواج حقيقي، عقد زواج صحيح أو حكما. المرأة مطلقة من طلاق رجعي وما زالت في فترة العدة. الشرط الثاني أن يكون الزوج من أهل الطلاق وممن تلزمه الكفارة. الشرط الثالث أن تكون المرأة التي شبه زوجته بها من المحرمات عليه على التأبيد. يبقى لابد حتى أن أكون بصدد واقعي الظهار، لابد المرأة اللي شبه زوجته بها في الحرمة لابد أن تكون من المحرمات على سبيل التأبيد وليس من المحرمات على سبيل التأكيد. ده بالنسبة لشروط الظهار. الظهار له أنواع، إما أن يكون، يبقى الظهار بيتنوع من حيث خلو من القيود أو اقترانه بقيود إلى مطلق ومقيد. يبقى تقسيم الظهار أو أنواع الظهار من حيث القيود وعدمه بينقسم إلى الظهار المطلق، هذا الظهار هو الذي خلى من أي قيد وليس له أجل محدد. الزوج مثلا يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، مطلقا بدون أي قيد أو أجل معين. ومن ثم فزوجته في هذه الحالة تحرم عليه مطلقا إلى أن يكفر عن ظهاره طوعية، وإلا في هذه الحالة أجبره القاضي على مين؟ على التكفير. ده بالنسبة للظهار المطلق. النوع الثاني اللي هو الظهار المقيد. الظهار المقيد هو عبارة عن الظهار المقترن بقيد أو محدد بأجل معين. الزوج بيقول لزوجته مثلا: أنت علي كظهر أمي 6 أشهر. يبقى إذن في هذه الحالة المرأة بتحرم على هذا الزوج طيلة مدة 6 أشهر. لا يحق ولا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في هذه الحالة إلا إذا كفر عن ظهاره أولا في هذه الحالة. يبقى من حيث خلوه من القيود أو اقترانه بقيود معينة بينقسم كما قلنا أو يتنوع إلى ظهار مطلق وظهار مقيد. كذلك الظهار بيتنوع من حيث وضوح صيغته ودلالته المباشرة أو غير المباشرة على مراد الظهار إلى صريح وكناية. من حيث وضوح الصيغة وعدمها بينقسم إلى أو يتنوع إلى نوعين: الظهار الصريح والظهار الكناية. أولا، الظهار الصريح هو عبارة عن الظهار اللي بيدل صريح لفظه على مراده أو على مراده ومقصوده ولا يحتمل غيره. الزوج عندما يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي، ده ظهار صريح واضح يترتب أثره عليه في الحال. النوع الثاني من الظهار من حيث وضوح الصيغة والدلالة ظهار الكناية، وهو ما كانت صيغته تحتمل الظهار وغيره. الزوج بيقول لزوجته: أنت علي كأمي. هذه الصيغة بتحتمل معاني كثيرة، فقد يكون قصده التحريم، وقد يكون والتحريم قد يحتمل الطلاق وقد يحتمل الظهار. طب وإن لم يقصد التحريم، ففي هذه الحالة قد يقصد التكريم. يبقى إذن في هذه الحالة المرجع والملاذ الأخير في هذا الأمر هو نية الزوج وقصده. فإن قال قصدت الطلاق في هذه الحالة، يبقى إذن كان طلاقا، وإن قال قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قال قصدت التقدير والتكريم كأمي أي من حيث المكانة، يبقى إذن في هذه الحالة فالعبرة بقصده ولم يقع عليه شيء. إذن فالعبرة بقصده ولم يقع عليه إلزام بشيء. طب وإن قال لم أقصد به شيء أصلا، يبقى إن قال أنا ما أقصدش أي شيء، لا تحريم ولا تكريم، يبقى إذن في هذه الحالة الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف قالوا لا، لم يعتبر شيء أصلا، كأنه ما قالش حاجة. الإمام محمد قال لا، هو ظهار لما كان فيه من تشبيه، طالما هو شبه زوجته بامرأة محرمة عليه، إذن في هذه الحالة يعتبر في هذه الحالة ظهار عند الإمام محمد. طيب سلمنا جدلا إن الزوج قال لزوجتي: أنت علي حرام كأمي. يبقى إذن في هذه الحالة نفرق بين أمور: إن قال الزوج هو طلاق، أنا بقصد الطلاق، يبقى يقع طلاق. طب وإن قال أقصد الظهار، وقع ظهارا. طب وإن قال لا شيء، أنا بقول أي كلام، ما بقصدش شيء، لا طلاق ولا ظهار، يبقى هو في هذه الحالة الإمام محمد قال يبقى هو في هذه الحالة يعتبر ظهار. الإمام أبو يوسف قال هو في هذه الحالة يعتبر إلاء، وسوف نتناول أو وقد تناولنا بالتفصيل طبعا حكم الإلاء كما سبق بيانه في المحاضرة السابقة. يبقى الظهار كما قلنا وأكرر للمرة الأخيرة بيتنوع من حيث خلوه من القيود أو اقترانه بقيود معينة إلى الظهار المطلق والظهار المقيد. يتنوع الظهار من حيث وضوح صيغته ودلالته المباشرة أو غير المباشرة على مراد الظهار والمقصود منه هو التحريم، إلى صريح وكناية. طب حكم الظهار، يبقى توافرت كل هذه الأشياء السابقة، إيه حكم الظهار؟ زوج ظاهر من امرأته بأي صورة من الصور السابقة، سواء كان هذه الصورة مطلقة أو مقيدة، صريحة أو كناية، يبقى إذن في هذه الحالة حرمت عليه زوجته حتى يكفر عن ظهار. يبقى لا يجوز له أن يقرب زوجته حتى يكفر عن ظهاره، فيمتنع عليه مس زوجته بالجماع، لا يجوز له أن يجامع زوجته، وإن جاز له اللمس والتقبيل. إلا أن بعض الفقهاء قالوا بالحرمة مطلقا، يبقى إذن في هذه الحالة يحرم عليه الجماع واللمس والتقبيل، لبلوغ المقصود من مين؟ من التحريم. وهو لا، احنا بنزجر الزوج ونعاقبه لاتيانه ما حرم الله عز وجل، ومن ثم يبقى اذا هنا بنحرم عليه بالظهار كل ما يتعلق بالقرب من المرء، سواء الجماع او اللمس او التقبيل، ومن ثم فيجب عليه ان يبادر في هذه الحاله الى الاستغفار والتوبه والكفاره. ده فيما يتعلق بحكم مين؟ بحكم الظهار. ناتي بعد ذلك الى كفاره الظهار. طبعا المظاهر حتى يمس زوجته لابد من ان يقوم بكفاره، يبقى بتلزم المظاهر الكفاره قبل ان يمس زوجته. ليه؟ لصريح قول الله عز وجل من قبل ان يتمس. طبعا الكفاره بتشتمل على ثلاث خصال: رقم واحد تحرير رقبه، رقم اثنين صوم شهرين متتابعين، رقم ثلاثة إطعام 60 مسكينا. يبقى الأمر الأول في الكفارة تحرير رقبة، يعني اعتاق عبد أو أمة. الحنفية بيقولوا لا يشترط الإيمان في هذه الرقبة، يكفي تحرير أي رقبة مطلقة مسلمة أو غير مسلمة، طبعا خلافا لمن اشترط مين؟ الإيمان. قاسوا هذا الأمر على كفارة القتل الخطأ. ربنا عز وجل في كفارة القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. طبعا لا شك أن الراجح القول الأول، يبقى كما قال الأحناف يبقى الشخص قبل أن يمس زوجته بالجماع أو اللمس أو التقبيل عليه أن يحرر رقبة، سواء كانت عبدة أو عبد، مسلم أو غير مسلم. الأمر الثاني في الكفارة صيام شهرين متتابعين. إذا لم يكن بمقنط المظاهر الاعتاق كما هو الحال بزماننا نظرا لعدم وجود العبيد، إلا ما نظر إن الشارع الحكيم ما من شيء فيه كفارة وإلا وأمر بعتق العبيد. يبقى إذا في هذه الحالة المظاهر لم يجد العبيد، إذن في هذه الحالة بيجب عليه صيام شهرين متتابعين. طبعا لابد الشهرين دول ألا يكون بينهما شهر رمضان، ما يكونش منهم، ولا أيام العيد أو التشريق، الثلاث أيام أيام التشريق بعد عيد الأضحى. ولو أفطر يوما وسط الشهرين بيستأنف صيام الشهرين من جديد، يبقى يصوم شهرين متتابعين، ما يكونش فيهم شهر رمضان ولا أيام العيدين ولا التشريق. لو أفطر أي يوم من خلال الشهرين يبقى يجب أن يستأنف الشهرين من جديد في هذه الحالة. الأمر الثالث، إذا لم يكن باستطاعة المظاهر الصوم، عنده مرض أو عجز أو كبر سن، يبقى إذن في هذه الحالة لا مناص من إطعام 60 مسكينا وجبتين مشبعتين، أو كما أخذ به الأحناف من باب التسهيل على الناس ومن باب المصلحة للناس ما يعدل قيمة ذلك. يبقى إذن أنا بأخرج قيمة الستين مسكين عبارة عن أموال وأخرجها لمين؟ للفقراء والمساكين. الأحناف أو الحنفية أجازوا إطعام واحد إطعامه 60 يوم، أنا بطعم مسكين واحد فقط 60 يوم. طبعا دل على هذه الكفارة قول المولى عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. طيب سلمنا جدلا أن الرجل الزوج المظاهر تعجل جامع زوجته قبل أن يكفر، يبقى إذن في هذه الحالة هذا الزوج يعتبر آثم ونقول له لا تعاود مثل هذا الأمر مرة أخرى، بل لا بد أن تكفر أولا، ثم من حقك أن تجامع زوجتك بعد ذلك. ومع ذلك هذا الشخص الذي تعجل فجامع زوجته قبل أن يكفر، نقول له لا تلزمك إلا مين؟ إلا كفارة واحدة في هذه الحالة. يبقى دي كل الأمور المتعلقة بمين؟ المتعلقة بأحكام الظهار في هذه الحالة. نأتي بعد ذلك إلى اللعان. طبعا اللعان في اللغة مصدر لعن، واللعن في اللغة بمعنى الطرد والإبعاد من الخير. ده معنى أو تعريف اللعان عند علماء اللغة العربية. اللعان في الشرع أو اصطلاحا أو عند علماء الشريعة الإسلامية أو عند الفقهاء هو عبارة عن شهادات أربعة مؤكدات بالأيمان، يؤديها كل من الزوجين مقرونة شهادة الزوج باللعن وشهادة الزوجة بالغضب، قائمة مقام حد القذف وحد الزنا. يبقى ده تعريف اللعان اصطلاحا. طبعا معنى هذا الكلام أربع شهادات مؤكدة بالأيمان بالقسم باليمين يؤديها كل من الزوجين، في الخامسة في الزوج بيقول لعنة الله عليه، الزوجة في الخامسة كما سنبين ذلك بالتفصيل في حينه تقول غضب الله علي إن كان إلى آخر مين، تقوم مقام حد القذف إذا كان الزوج كاذب نقيم عليه حد القذف إذا لم يؤدي الأيمان، ومقام حد الزنا إن كانت المرأة كاذبة وقد فعلت بالأمر بالفعل. طبعا لا شك أن اللعان مشروع، ودل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. طبعا القرآن الكريم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى ده الأصل في مشروعية مين؟ اللعان. طبعا يعتبر دليل السنة هو نفسه سبب تشريع اللعان، ما روي أن هلال ابن أمية قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سمحاء، يعني سيدنا هلال ابن أمية رمى زوجته بالزنا بشريك ابن سمحاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أو حد في ظهرك، النبي طلب منه البينة الشهادة، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني الواحد فينا لو شاف على زوجته رجل بيجامعها يروح يدور على الشهود، والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا النص عدل عن الحكم العام، بدل ما يحد هذا الصحابي إلى الحكم الخاص اللي هو مين؟ حكم اللعان، كما سنبين ذلك بالتفصيل فيما يلي. طبعا لا شك أن الشارع الحكيم له حكمة جليلة وحكمة غالية من تشريع اللعان. طبعا لا شك الزوج في مثل هذه الأمور بيقع في حرج شديد إذا باغت زوجته وهي في وضع مشين. هذا الوضع بيصعب عليه فيه التصديق، ويشق عليه في نفس الوقت التوثيق، ويستحيل سكوته، لأنه في هذه الحالة سوف يؤدي إلى كمد فيلحق به نسب الولد. الإنسان كيف يقر بعد ذلك في سكن قد هد هذا السكن بهذا الفعل الشنيع، ما رآه من رجل غريب مع زوجته قد هد بهذا الأمر، وهو في نفس الوقت إن أعلن الأمر إن حكى القصة وما رآه حد قبل صدور تشريع إلا الآن. فجاء الشارع الحكيم ليرفع عنه الحرج والضيق، كل هذه الأمور اللي فيها حرج وضيق على هذا الزوج المكلوب في زوجته، وفتح له بابا للتفريق. فكان الحل في القرآن الكريم بتشريع مين؟ بتشريع الآن. إذن تشريع الآن له حكمة جليلة وبليغة في نفس الوقت. طيب نأتي بعد ذلك إلى صورة اللعان. اللعان إما أن يكون واحد بيقذف زوجته والعياذ بالله بالزنا، أو بينفي نسب الولد إليه. يبقى إما أن الزوج بيرمي زوجته بيقول إن زوجته رآها تزني، أو الزوج بيقول إن هذا الابن أو هذا الولد ليس مني، أنا لم أقرب زوجتي طول هذه الفترة، لم يحدث مني جماع لهذه المرأة. يبقى إذن في هذه الحالة إذا قذف الزوج زوجته بالزنا أو عدم نسب الولد إليه، فإذا تعثر عليه إقامة البينة، مفيش شهود مفيش دليل على هذا الأمر، يبقى إذن في هذه الحالة الشارع الحكيم أمره بالملعنة. يبقى يحضر هذه المرأة إلى القاضي فيدعي عليها بما رماه به، إما ما رماه به من الزنا أو نفي نسب الولد أو بهما معا حسب الأحوال، ويسميها أو يشير إليها. القاضي يحلف هذا الشخص الزوج 4 شهادات بالله تقوم مقام 4 شهود. يبقى الزوج بيقول فيها أشهد بالله أو أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة، بيشير إليها في كل مرة. يبقى في المرة الخامسة بيقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به، سواء من الزنا أو عدم نسب مين الولد. طبعا ولا يدرى عنها الزنا إلا أن تلاعن المرأة، كذلك بتلاعن في هذا القاضي بأمرها إنها تقول 4 مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو غيره، أو من عدم نسب الولد أو غيره حسب الأحوال. ثم في المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به. طبعا لا شك أن الموقف والأمر جلل وأمر صعب، وأن الله عز وجل خص الزوج باللعن، لأنه الزوج في هذه الحالة لو كان كاذبا فقد قذفها بالزنا. ولا شك أن فيه من القبح والتشنيع بين الزوجين ما يتعارض ومقاصد الزواج السميع. يبقى ربنا خص الزوج باللعن، كذلك المولى عز وجل خص المرأة بالغضب. ليه؟ لأن جريمة الزنا أشد من جريمة القذف، وهذا الأمر هو ما ناسب أن يكون الغضب في جانب مين؟ المرأة. ولا شك أن الغضب أشد من مين؟ الغضب أشد من اللعن طبعا. وتلميحا واستنكارا لفعلها عبر القرآن الكريم عنهما بلفظ الغيبة لا بأسلوب المتكلم، إن الفعل ده فعل شنيع، كان الكلام كله على سبيل الغيبة وليس على سبيل مين؟ وليس بأسلوب المتكلم. طب ده لو كل منهما قام باللعان على وجهه، سلمنا جدلا إن الزوج رفض الملاعنة بعد أن قذف زوجته بجريمة الزنا، القاضي طلب منه انه يلاعن زوجته، الزوج رفض. يبقى الزوج في هذه الحالة للقاضي ان يحبسه حتى يمتثل. القاضي من حقه ان يحبس الزوج حتى يمتثل، يعني يلاعن زوجته او يرجع عن ادعائه. يبقى سلمنا جدل انه رجع عن ادعائه، يبقى اذا في هذه الحالة هو يعتبر مكذب لنفسه ومشهرا بزوجته في نفس الوقت. يبقى اذا في هذه الحالة يقام عليه مين؟ يقام عليه حد القذف. طب ده بالنسبة لرفض الزوج الملعنة بعد ان قذف زوجته بالزنا. سلمنا ان الزوجة هي اللي رفضت، يبقى سلمنا جدا ان الزوجة رفضت للشهادة في مقابل ملعنة الزوج لها. يبقى اذا الزوج لعن زوجته امام القاضي وامتنعت الزوجة عن الشهادة، القاضي في هذه الحالة من حقه انه يحبسها حتى تلاعن، تقول اللعان المخصوص، الشهادات المخصوصة الخمس، او تقر ادعاء زوج. طيب سلمنا جدلا انها اقرت ادعاء زوجها، لم يجب عليها لعان، اقرت ادعاء زوجها خلاص ويسقط عنها الحد. الامام الشافعي والامام مالك بيقول اذا امتنعت الزوجة عن الملعنة فانها تحد حد الزنا، وهو الرجم في هذه الحالة ان المرأة متزوجة، كما هو معلوم ان المرأة الزانية المتزوجة حدها الرجم، اما المرأة غير المتزوجة فتجلد 100 جلدة. يبقى اذا الامام الشافعي والامام مالك قال ان الزوجة اذا امتنعت عن الملعنة تحد حد الزنا وهو الرجم، اذا كان زوجها قد دخل بها، والا كانت في هذه الحالة غير محصنة، ومن ثم حدها ايه؟ حدها الجلد في هذه الحالة. طيب حتى نكون بصدد لعان او حتى يرتب اللعان اثره لابد من توافر ثمة شروط. طبعا بعضها بيشترك فيه الزوجان وبعضها بيخص كل منهما على حدة. يبقى اذن في شروط بيجب توافرها في كلا الزوجين، وفي شروط بيجب توافرها في الزوج، وفي شروط ثالثة بيجب توافرها في مين؟ بيجب توافرها في الزوجة في هذه الحالة. طبعا أولا الشروط الواجب توافرها في كلا الزوجين، رقم واحد قيام الزوجية حقيقة أو حكما. حقيقة طبعا عقد زواج صحيح، حكما المرأة في الطلاق الرجعي في فترة العدة، ومن ثم فلا يجوز اللعان في فترة الطلاق أو في الطلاق البائن. الحنفية اشترطوا الزوجية لابد تكون ثابتة بعقد صحيح، دخل بها أو لم يدخل بها. يبقى لابد من عقد الزواج صحيح، دخل بالمرأة أو لم يدخل بها. الجمهور بيقولوا عقد الزواج الفاسد إذا كان بينهما ولد ونفاه الزوج، ده بيجوز جريان اللعان في هذه الحالة. الحنفية بيقولوا الزوجية لابد أن تكون ثابتة بعقد زواج صحيح، دخل بها أو لم يدخل. الجمهور بيقولوا لا، ده يجوز جريان اللعان في الزواج الفاسد إذا كان بينهما ولد ونفاه الزوج، ولأن اللعان عندهم في معنى مين؟ اليمين، ولا يشترط في اليمين ذلك، يعني لا يشترط فيه ذلك. الشرط الثاني أن يكون الزوجان ممن تلزمهم الأحكام الشرعية. طبعا ده شرط بديهي، لابد أن يكون كل من الزوجين بالغ عاقل مسلم، وده هو رأي مين؟ الحنفي. الجمهور أجازوا الملعنة بين مين؟ بين غير المسلمين. يبقى الشرط الثاني لابد أن يكون بالغ عاقل مسلم عند الأحناف. الجمهور بيقولوا بالغ عاقل حتى وإن كان غير مسلم، إنه أجاز الجمهور الملعنة بين مين؟ بين غير المسلمين. رقم ثلاثة الشرط الثالث عدم سبق إقامة حد القذف على أي من الزوجين، وهذا الشرط كما هو معلوم من شروط أو من شرائط الشهادة. يبقى لو أقيم حد القذف على الزوج أو الزوجة، إذن في هذه الحالة لا يصح ولا يقبل اللعان، لأن اللعان ما هو إلا عبارة عن شهادات، والشهادة لا تقبل من مين؟ من الفاسق في هذه الحالة. الشرط الرابع والأخير من الشروط المشتركة أو الشروط الواجبة في كل من الزوجين، اشتراط النطق في كلا الزوجين، وهو كما هو معلوم أيضا هذا الشرط من شروط الشهادة. يبقى لابد أن يكون الزوج والزوجة ممن ينطقون، أما إن كان الزوج أو الزوجة ممن لا ينطقون، إذا في هذه الحالة لا يصح ولا يقع اللعان منهم في هذه الحالة. دي الشروط التي يجب توفرها في مين؟ في كلا الزوجين. هناك ثمة شروط يجب توفرها في الزوج. الشرط الأول عجز الزوج عن إقامة البينة على صدقه في قذفه. يبقى إذن الزوج لو أمكنه قيام 4 شهود، يبقى إذن في هذه الحالة لم يثبت اللعان بمين؟ للزوج، وإنما تقام جريمة الزنا على المرأة بمين؟ بالشهود وليست باللعان. الشرط الثاني أن يكون قذف الزوج لزوجته بصريح الزنا وبنفي الولد، ومن ثم مجرد التعريض بالزنا لا يرتب ثبوت الزوج في اللعان. لابد حتى نكون بصدد لعان، لابد أن يكون القذف بصريح الزنا وبصريح نفي الولد. أما لو كان كلام الزوج بالتعريض بالزنا أو بنفي الولد، إذن في هذه الحالة التعريض باللفظ لا يرتب ثبوت حق الزوج في طلب مين؟ اللعان في هذه الحالة. النوع الثالث من الشروط الواجب توفرها في الزوجة. الشرط الأول إنكار الزوجة لواقعة الزنا المدعى بها عليها من الزوج، وده أمر كما قلنا ده شرط بديهي. ليه؟ لأن الزوجة لو أقرت بالزنا يبقى إذا فلا حاجة للعان، إحنا بنطبق عليها حد مين؟ بنطبق عليها حد الزنا في هذه الحالة. وكما هو معلوم أو كما يقال أن الإقرار سيد الأدلة. الشرط الثاني أن تكون ممن يشهد لهن بالعفة من الزنا وشبهه. يبقى إذا لابد هذه المرأة من المشهود لها بالعفة، أما إذا لم مشهود معروفة هذه المرأة من ليس عندها عفة وغيره، لا يصلح اللعان في هذه الحالة. ده الأمور أو الأحكام المتعلقة بمين؟ المتعلقة باللعان. نأتي بعد ذلك إلى آثار اللعان. إيه الأثر المترتب على اللعان بعدما يتم؟ طبعا رخ الأثر الأول وقوع الفرقة بين الزوجين بمجرد اللعان دون توقف على تفريق القاضي أو طلاق الزوج. وده رأي مين؟ ده رأي جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء بيقولوا إن الفرقة بتقع بين الزوجين دون توقف على تفريق القاضي ودون توقف على طلاق الزوج، بمجرد تلفظ كل من الزوج والزوجة بالشهادات المطلوبة في اللعان بيفرق بينهم بدون النص على ذلك من القاضي أو طلاق الزوج. وده كما قلنا هو رأي الجمهور من المالكية والحنابلة في رأي لهم، وهو رأي في نفس الوقت الإمام زفر من الحنفية. طبعا الأحناف بيقولوا لابد من مين؟ من حكم القاضي لوقوع الفرقة. يبقى لو أدى كل منهما الأيمان المطلوبة منه عند الأحناف، لابد أن القاضي يحكم بمين؟ بالفرقة. القاضي في هذه الحالة إذا لم يحكم بها بقيت الزوجية بينهما معتبرة ومرتبة لأثارها بالنسبة لمين؟ لبعض الأحكام كوقوع الطلاق والميراث في هذه الحالة. الأمر الثاني أو الأثر الثاني من آثار اللعان الفرقة الحاصلة باللعان بتعتبر طلاق بائن بعد حكم القاضي، فلا يحل للزوج الملاعن أن يتزوجها إلا في حالتين فقط. يعني الفرقة اللي بتحدث بين الزوج والزوجة بسبب اللعن دي تعتبر طلاق بائن، يبقى إذن لا يحل للزوج أن يتزوجها مرة أخرى إلا في حالتين فقط. الحالة الأولى أن الزوج يكذب نفسه، يبقى إذن في هذه الحالة ده بيعتبر رجوع عن الشهادة، ومن ثم بيحد بحد القذف، وعليه بنلحق نسب الابن به حكما إذا كان قذف في هذه الحالة بنفي مين؟ بنفي الولد. يبقى الزوج الأمر الأول يكذب نفسه، عندما يكذب نفسه ده بيعتبر رجوع عن الشهادة، وعليه نقيم عليه حد القذف ونسب الابن إذا كان نفاه يلحق به في هذه الحالة. الأمر الثاني أو الحالة الثانية خروج أحد الزوجين عن أهلية الشهادة، يبقى إذن في هذه الحالة معظم الفقهاء بيقولوا إن الفرقة بسبب اللعان في هذه الحالة تعد فسخا لا مين؟ فسخا لا طلاقا. الأثر الثالث من آثار اللعان حرمة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وتسري هذه الحرمة فور انتهاء اللعان ولو لم يصدر القاضي حكم التفريق. طبعا هذا الكلام كما قلنا في الأثر الأول ده طبقا لرأي مين؟ طبقا لقول الجمهور، وإلا رأي الأحناف تمام بيقولوا الطلاق لا يقع إلا بمين، أو الفرقة لا تقع إلا بعد أن يصدر القاضي الحكم بالتفريق. الأثر الرابع بتمام اللعان بيسقط حد القذف عن الزوج، وفي نفس الوقت أيضا لا تحد الزوجة بحد الزنا. أما حال امتناع أي من الزوج أو الزوجة، طبعا بينا هذا بالتفصيل فيما سبق في الحالة، كما قلنا فيما سبق قلنا رفض الزوج الملعنة بعد قذف لزوجته، وقلنا ثانيا رفض الزوجة للشهادة في مقابل ملعن زوجها لها. الأمر الخامس الأثر الخامس من آثار اللعان انتفاء نسب الولد عن الزوج وإلحاقه بأمه. إذا كان اللعان بنفي الولد يبقى إذا في هذه الحالة لا يثبت التوارث بينهما ولا نفقة لأحدهما قبل الآخر، إلا أنه تجرى عليه بعض الأحكام احتياطا في بعض الأمور على سبيل الاحتياط، بيعامل معاملة الابن من حيث رقم واحد أنا بعامل الابن في كأثر من أثار اللعان، بعامل معاملة الابن في بعض الأمور من هذه الأمور ثبوت حرمة المصاهرة، يبقى في حرمة مصاهرة بين الابن وأبيه، ولا يعد مجهول النسب، ما ينفعش نجيب حد يدعي انه نسبه بالغير، يبقى لانه فلا يقبل ادعاء الغير بنسبه لاحتمال تكذيب الملاعن لنفسه فيلحق نسب نفسه، احتمال الشخص الملاعن نفسه يكذب نفسه يبقى يرجع له تاني، ولا تقبل زكاة احدهما للاخر ده يعتبر زي ابنه او ابنه، ولا تقبل شهادة احدهما للاخر، ولا يقتل، وإذا قتل الملاعن الابن الذي نفى نسبه لم يقتل به للشبهة. يبقى دي بعض الأحكام بيعامل بها معاملة مين؟ دي بعض الأحكام بيعامل بها الشخص معاملة مين؟ معاملة الابن. يبقى دي الأمور أو الآثار المترتبة على مين؟ الآثار المترتبة على اللعانة. نأتي بعد ذلك إلى القسم الثاني والكلام في حقوق الأولاد والأقارب. طبعا حقوق الأولاد والأقارب بيكون الكلام فيها في فصول خمسة على النحو التالي: الفصل الأول النسب، الفصل الثاني الرضاع، الفصل الثالث الحضانة، الفصل الرابع الولاية، الفصل الخامس النفقة على الأولاد والأقارب. طبعا الفصل الأول النسب، لا شك أن من أهم مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية عدم اختلاط الأنساب. ليه؟ لأن في من حتى نحافظ على الحرمات وعدم الاتصال بين المحارم. لما كل إنسان بيعرف نسبه، ربما لو لم يعرف كل إنسان نسبه ربما تزوج الشخص بأمه أو أخته أو عمته أو ابنته. والعبرة في الأنساب كما هو معلوم، العبرة في الأنساب بالإنجاب وليس بالالتصاق والألقاب. لابد النسب يبقى في إنجاب مش بالالتصاق واللقب. طبعا لا شك أنه شاع في الجاهلية الأدعياء ونسب لآباء من ليسوا لهم بأبناء. هذا الأمر طبعا زاد الشقاق بين الأخوات، تفككت أواصر العصبات. الإسلام جاء ليقطع أسباب هذا الخصام، فبين الحلال من الحرام، منزلا كل قدر منزلته من الإقساط، حتى يمنع هتك الأسرار ودواعي الاختلاط. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال صلى الله عليه وسلم، واسمع معي جيدا هذا الحديث: من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الحديث شديد. الشخص اللي بينسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ويرتضي بهذا الأمر وهذا الوضع، فالجنة على هذا الابن حرام. بلا شك أن هذا الحديث فيه من الخطورة ما فيه، أن الشخص ينتسب لشخص غير أبيه ويرضى بذلك. كذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش أي الولد يكون للفراش، المقصود بالفراش اللي هو الزوجية، كنا بالفراش عن العلاقة التي تكون بسبب الزواج. وللعاهر عياذا بالله المرأة الزانية الحجر، أي الرجم بالحجارة حتى من الموت. نأتي بعد ذلك إلى مرحلة الحمل وإثبات النسب. طبعا لا شك أن المنسوب بيمكث في صلب نسيبه إلى أن يشاء الله بقرار ملكي، لتبدأ مراحل تكوين الحمل أو تكوين الجنين. قال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا لا شك أن الجنين بيستهل حياته منفصل بعد أن أمضى زمن ليس باليسير، ومن ثم هذه المدة البعض بيتساءل المدة اللي بيستغرقها الجنين في رحم أمه حتى يستهل. الحد الأدنى لها كام والحد الأقصى لها كام؟ نتناول هذا الأمر في النقاط التالية: أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل. طبعا الرأي الراجح أو الرأي اللي أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري اللي هو أقل مدة للحمل 6 أشهر. طبعا استدلوا في ذلك: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملوه وفصاله 30 شهر. يبقى وجه الاستدلال: وحملوه وفصاله 30 شهرا، يبقى حمله ورضعته 30 شهرا. وربنا في آية أخرى يقول: وفصاله في عامين، لمدة الحمل. يبقى لما بنطلع مدة الرضاع، لما بنطلع مدة الرضاع من مدة الحمل والرضاع، بنطلع العامين من 30 شهرا. يبقى إذن في هذه الحالة يتبقى مدة 6 أشهر، وهي أقل مدة حمل، وهو ما قال به الإمام علي، وهو ما أفتى به سيدنا عمر بن الخطاب، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري. وإن كان جمهور الفقهاء قال بأن أقل مدة للحمل هي 9 أشهر. طبعا يبقى طبقا للرأي ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري، إذا أتت المرأة بوالدها لسنة أو لستة أشهر من علاقة زوجية سليمة يكون ولدا شرعيا فينسب لأبيه، ويصدق فيه قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يبقى على الراجح إن أقل مدة للحمل، أقل مدة من تاريخ زواج المرأة إذا أتت بولد، يبقى إذن لابد أن تكون 6 أشهر. إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر من تاريخ الزواج، يبقى هذا الحمل ليس من مين؟ ليس عن طريق الزواج الشرعي، وإنما جاء من علاقة أخرى. حتى ولو كانت من نفس الشخص، لكن قبل الزواج تعتبر العلاقة غير مشروعة في هذه الحالة. ده أقل مدة للحمل. طب أكثر مدة للحمل، فقهاء الشريعة الغراء اختلفوا في هذه المدة على أقوال. الحنفية بيقولوا إن أقل مدة للحمل 2 سنين، الشافعية والمالكية والحنابلة 4 سنوات، محمد ابن الحكم قال 1 سنة قمرية، ابن حزم قال 9 أشهر. القانون أخذ برأي محمد ابن الحكم، ولكن اعتبرها 1 سنة شمسية وليست 1 سنة قمرية. بيان الأقوال بالتفصيل على النحو التالي. القول الأول هو رأي الحنفية، بيقولوا إن أقصى مدة للحمل 2 سنين. استدلوا على ذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من 2 سنين. طبعا لا شك ولا ريب أن السيدة عائشة رضي الله عنها ظاهر قولها فيما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تقول كلاما من عندها، بل لابد أن السيدة عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه أثبت نسب ولد للمرأة التي غاب عنها زوجها 2 سنين ثم قدم فوجدها حاملا. سيدنا عمر زوجها قدم، وجد المرأة حامل، فهم بمين؟ برجمه، إنه ليه 2 سنين ساب المرأة، والمتعهد والمعروف عندهم أن المرأة بتحمل 6 أشهر أو 9 أشهر. فقال له معاذ إن كان لك سبيل عليها، إن كان لك عليها سبيل فما لك سبيل على ما في بطنها، فتركها حتى ولدت، فقد نبتت سنيتاه وتشبه أباه. السنتين بتاع الطفل الصغير نفس السنتين بتاعت الأب. فلما رآه رجل قال ولدي ورب الكعبة، شاف السنتين بتاعت ابنه قال لا ده شبه بالظبط في السنتين، ولدي ورب الكعبة، فعدل. فدل هذا الأمر على أن مدة الحمل قد تصل إلى مين؟ قد تصل إلى 2. برأي الحنفية إن أقصى مدة للحمل، المرأة قد يظل الحمل أو الجنين في بطنها 2. رأي الثاني رأي الإمام الشافعي والمشهور من مذهب المالكية والحنابلة إن أكثر مدة للحمل هي 4 سنين. استدلوا على ذلك بما روي أن امرأة محمد بن عجلان، وهي امرأة صدق وزوجها صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن في 4 سنين. يبقى هذه المرأة حملت 3 مرات في 12 سنة، كل حمل كان بيستغرق كام؟ 4 سنين. يبقى ممكن يظل الحمل أو الجنين في بطن أمه مدة 4 سنوات على رأي الشافعية والمشهور من مذهب المالكية والحنابلة. رأي الثالث رأي محمد بن الحكم من المالكية إن أقصى مدة للحمل هي 1 سنة قمرية. الرأي الرابع هو رأي ابن حزم إن أقصى مدة للحمل 9 أشهر، وقيل هو رأي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. طبعا الملاحظ في هذه المسألة إن تقديرات أن هناك تقديرات حول أكثر مدة للحمل، وهذه التقديرات لا تعد أن تكون أقوال ليس عليها سند موثوق به يعتمد عليه، في السند قوي يعتمد على هذا التقديرات. والأولى في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل أن يرجع لأهل الاختصاص. ولا شك ولا ريب إن أهل الاختصاص هم الأطباء العالمين بأحوال النساء في هذه الأمور، كما يرجع في مثل هذه الأمور كذلك أيضا لمين؟ للعادة والتجربة. طبعا العمل في بداية الأمر كان بيأخذ بمذهب الحنفية، المذهب الحنفية كما قلنا إن أكثر مدة للحمل سنتان، إلا إن قرر الأطباء الشرعيين من أهل الخبرة إن أقصى مدة للحمل هي 365 يوم. طبعا حسبما أوضحت المذكرة الإضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929، وهذا الأمر تأييدا لمذهب الإمام محمد ابن الحكم من المالكي. طبعا إلا إنهم جعلوا السنة شمسية وليست قمرية، الإمام محمد ابن الحكم قال إن سنة قمرية، إلا إن الأطباء الشرعيين من أهل الخبرة قالوا بأنها سنة شمسية. وهذا هو ما نصت عليه المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، نصت على لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة زوجها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. طبعا أحبابي طلاب وطالبات كلية الحقوق الفرقة الثانية، إلى هذا القدر نكتفي في هذه المحاضرة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل الكلام عن النسب ونتكلم فيه عن طرق إثبات النسب. وكما هو معلوم أن النسب بيثبت بأمر من أمور ثلاثة، إما الفراش وإما الإقرار وإما البينة، وسوف نبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله وقدر في المحاضرة القادمة بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.